بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما يتعلق بهذا الباب المهم، وهو باب الوقف والابتداء. ونحن انتهينا من كلام الناظم رحمه الله، ولكن أردنا أن يعني نزيد الفائدة ببعض التتمات والتنبيهات. كما ذكر أبو عبد الرحمن، يقول يذكرون الوقف ولا يذكرون الابتداء، يعني يقول الوقف هذا كافي وتام وحسن وكذا، لا يذكرون الابتداء لأن ما ساغ الوقف عليه ساغ الابتداء بما بعده. إذا كان من القسمين الأولين اللي هو إيش؟ التام والكافي. فإذا كان الوقف تاما ذكرنا في حكمه أنه إيش؟ يسوغ الوقف عليه والابتداء بما بعده، والوقف الكافي يسوغ الوقف عليه والابتداء بما بعده. أما الحسن فيسوغ الوقف عليه لكن لا يسوغ الابتداء بما بعده إلا في رؤوس الآية. فلذلك هم يعني لا يتكلمون عن، لأنه مفهوم خلاص، إذا وقفت على هذا فأنت يجوز، وقفت عليه وقفا تاما فيجوز لك الابتداء، إن كان وقفا كافيا فيجوز لك الابتداء، إن كان حسنا فإن كان في رؤوس الآية جاز لك الابتداء بما بعده، وإن لم يكن في رؤوس الآية فترجع. لكن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، أن الوقف يكون اختياريا ويكون اضطراريا. الوقف يكون اختيارا ويكون اضطرارا، ضيق نفس، عطاس، شيء من هذا القبيل. أما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، الابتداء لا يكون إلا اختياريا، أحيانا يكون اضطراري بس هذا نادر، لما يعني يكون المقطع طويل وكل واحد نفسه قصير فهو كل ما يأتي ليقرأ يعني ينقطع. هذا يحصل بالذات اللي يجمعوا القراءات في بعض الآيات، في قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هذه طبعا إذا كنت تقرأها برواية واحدة، وخصوصا رواية القصر مثلا، فما فيها أي مشكلة. لكن إذا كنت تجمعها مثلا ويأتيك ورش ويأتيك حمزة ومدد طويلة وأشياء كثيرة، فأحيانا يحتار، فنقول له لا احرص لا تقرأ، عشان مثلا تقول خلاص احنا بقلنا البدلات التوسط واشباع البدل، نقول من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الكفار اولياء، من الذين اوتوا، يعني احنا كأنها خبر مبتدا، او خصوصا اذا وقف على اولياء فستكون ايش، توهم انها خبر مبتدا مؤخر. طيب، الابتداء لا يكون إلا اختياريا، غالبا لا يكون إلا اختياريا، أنت وقفت تختار من أين تبدأ. حتى الحسن أنت يا إما تبدأ قبلها بكلمة أو بكلمتين، فأنت تتخير الابتداء، لأنه ليس الوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل في المعنى موف بالمقصود. قال وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدم وفساد المعنى وإحالته. يعني إذا كان الوقف تاما يكون الابتداء تاما، إذا كان الوقف كافيا يكون الابتداء كافيا، إذا كان الوقف حسنا وهكذا، كان قبيحا يكون الابتداء قبيحا. تنبيهات هامة، وهذه التنبيهات من النشر في ختام باب الوقف الابتداء، وكما قلنا هذا باب نفيس يعني يرجع إليه، يعني يدرس مرات وكرات. أولها هذا يعني بيان لآخر بيت، وليس في القرآن من وقف وجب، هذا في زيادة بيان، زيادة بيان الذي قلناه. قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، على أو على نحو كان وأخواتها وإن أخواتها دون أسمائها، وعلى النعت ودون المنعوت، ولا على هذه بعضهم اختصرها قال المسند والمسند إليه، يعني المسند مثلا في الجملة الفعل، المسند إليه الفعل، والمسند الفاعل مفعول كذا كذا كذا وهكذا، أو العامل والمعمول، مش المعمول اللي بالتمر والأشياء هذه، لا المعمول يعني للعامل هذا. أو في واحد اختار عبارة لطيفة يسميها المتلازمات اللفظية، هذه يعني هذه الفعل يلزمه فاعل، وقد يكون المعنى أنه يحتاج مفعولا، لأن واحد يقول هذه يعني من فوائد النحو، يقولون ركن الجملة الفعلية الفعل، والفعل والباقي فضلة، فضلة يعني خلاص، هو فضلة بمعنى أنها يعني قد تأتي جملة فيها فعل وفعل بس، وقد تأتي فيها مبتدأ وخبر بس، بس مش معنى أنه هذه فضلة يعني أن فضلة في بعض الجمل قد تستغني عنها. قام محمد، جاء محمد، خلاص جاء محمد، جاء مسرعا، جاء مبطئا، جاء حزينا، جاء مسرورا، جاء مبتهجا، ها جاء محمد وزيد، جاء محمد الواحد ولا جاء مع زيد، ما يهمنا يعني تك تك. لكن لما قل ذهب محمد، كيف ذهب؟ ممكن تكون ممكن يعني ممكن ذهب محمد يعني هو كان موجود ومشى، لكن ذهب محمد الى المدرسه مثلا يعني. فهذه تحتاج، رغم ان هذه فضله يعني مجرور حرف جر ومجرور، لكن لازمه في المعنى الجمله، ذهب اين ذهب محمد. اما يقول مثلا واحد ابنه اسمه محمد، أين محمد؟ يقولون ذهب، ذهب فين؟ السوق، ذهب المدرسة، ذهب الكافي، ذهب أين ذهب؟ فهذه لابد إيه؟ يعني قولهم في النحو فضلة يعني ممكن الاستغناء عنه، ممكن، ما هو أنه في كل الجمل، لا، في بعض الجمل يلزمنا المفعول، بعض الجمل يلزمنا المجرور، وفي بعض الجمل يلزمنا الصفة، بعض الجمل. طيب قولهم ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه، بسطوه في ذلك، إنما يريدون لما يقولون لا يجوز الوقف، لا يجوز الوقف على كذا، لا يجوز الوقف، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، يعني ليس الجواز الشرعي، ليس الجواز الشرعي أن هذا حرام، هذا أنت وقفت هذا الوقف الحرام عليك، أنت كده أخذت سيئات. نقرأ القرآن عشان نأخذ حسنات، مش عشان نأخذ سيئات. فهو يقولون في ذلك إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام أو مكروه أو ولا ما يؤثم. فهذا لابد لما يقولون لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، لا يجوز هذا صناعة، لا يجوز صناعة يعني لا يجوز في التلاوة، أما أنه يأثم بذلك إلا إذا أتى الأمثلة اللي ذكرناها، يعني تعمد وقف قبيح جدا ولا يليق. طبعا في حال اضطرار يقف، وأما الذي يؤثم فاعله هو الأمثلة التي ذكرناها، فاعلم أنه لا إله مثلا، أو مثلا لا تقرب الصلاة أو نحو ذلك، فهذا ما لا يتصور أن يأتي من مسلم أصلا، يأتي على سبيل الغفلة فقط، ولا يأتي على سبيل يعني إنسان متيقظ، وإنما يأتي على سبيل الغفلة. ها؟ لو اعتقد بالذات في الأشياء اللي هي اللي يعني تتعلق بذات الله عز وجل، فقد يكفر إن تعمده. طيب ثانيها، التنبيه الثاني، ليس كل هذا مهم بالذات في عصرنا الجميل الحلو الآن، الناس تنزل على اليوتيوب، أي واحد يقدر ينزل على اليوتيوب وبيصلي عنده 10 15 20 50 100 ألف واحد بيصلوا عنده، خلاص سجل لنا مصحف يا عم الشيخ، ويأتي بقى أشياء عجائب في الوقف والابتداء. قال ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتكلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل الأهواء، مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. فيه هو ضرب أمثلة كثيرة، بس أنا يعني عشان ما نطيل سأأخذ أمثلة، زي ما قل وارحمنا أنت، وبعدين يبدأ مولانا، يعني يا مولانا، هو ليس هذا. ليش واحد يقول لماذا؟ طبعا لا أعرف اللغة العربية، كله عند العرب صابون زي ما بيقول. وارحمنا أنت، يعني ارحمنا أنت، يعني في حد تاني بيرحم، يعني أنا بأكد أنه مثلا ارحمنا أنت، يعني ارحمنا أنت، يعني في حد غير الله عز وجل بيرحم؟ هو ارحمنا أنت مولانا، ارحمنا أنت مولانا. وبعدين أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على الخ... يعني هذا مثلا. أو يبدأ مثلا إن ثم جاءوك يحلفون، وبعدين يبدأ بالله إن أردنا، يجعلها قسما. أو مثلا يا بني لا تشرك، وبعدين يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم. أو يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك عشان نثبت وجوب السعي. ليه هيقول إيش؟ عليه أن يطوف. هو السعي وراء، يعني جاء بهذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب السعي. أما قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا طبعا معروف قصته في التفسير، أنه كان فيه صنم، أن كان هناك صنمان في على الصفا والمروة، وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما، يعني قبل هدم الأصنام هدما تاما، فكان المسلمون يتحرجون من الطواف. فقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني رفع الجناح ورفع العتب ورفع اللوم عنه والذنب أن يطوف رغم وجود الصنمين. هذه الآية ليس فيها إيجاب السعي، هذه فيها رفع الحرج، رفع الحرج عن الطواف في ذاك الوقت الذي كان لازال فيه الصنم. فطبعا هذا تفلسف، يعني ما له داعي. أو مثلا يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أشياء كثيرة ذكرها، وكلها هذه من التعسف والتكلف، والذي يذكرونه هذا قطرة من بحر مما يأتي به اللي ذكر ابن الجزري، ها، قطرة من بحر الأئمة المحاريب في هذه الأيام الجميلة. فمثلا واحد يقول إيش؟ وما أدراك ما يوم الدين. يوم الدين يوم ما أدراك ما يوم الدين؟ ما يوم الدين؟ مبتدأ وخبر. وبعدين يوم الدين، جعلت الخبر هذا جعلته مبتدأ في الجملة الثانية، وش الفلسفة الفاضية هذه؟ أو لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ هذه خبر، يعني لمن الخبر مقدم الملك. وبعدين لله الواحد، الجواب لا، لا، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم. فأنت أولا أوهمت التكرار، أوهمت السامع أنه في تكرار في الآية، ما في تكرار. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم الدين لو، هذه كلها فلسفة وتعسف ما يجوز، هذا كله تعسف وتكلف ما يجوز. وبعض يقول لك إيش؟ وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة نار الله الموقدة. لا يا شيخ عن جد، خلاص، ما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، خلاص. فهذا كله من التعسف والتكلف الذي لا ينبغي. ثالثها من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، ما لو إذا وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد. وهذا الذي اصطلح عليه السجواندي وكثير من المتأخرين بالوقف اللازم، بالوقف اللازم، إذا وصل طرفاه أو أفهم معنى غير المقصود. يعني مثلا إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الوقف هنا لازم، ها، والموتى يبعثهم الله، هذا شيء آخر. فما تقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، أنت جعلت الموتى يسمعون هكذا. أو مثلا زين الذين كفروا الحياة الدنيا، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذا خلاص. والذين اتقوا فوقهم يوم، إذا وصلتها صار المعنى اتلخبط. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فأنت لما تقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، جعلت المفضل عليه موسى من كلم الله، يعني جعلت موسى فضلنا بعضهم على بعض، وبعدين منهم من كلمه. ومثل هذا كثير، مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم. فأنت إذا قلت الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم، جعلت الجملة هذه وصفا للأبناء، أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. هذا ليس كذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خلاص هذه انتهى. ها هذا كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، انه يعني احبار اليهود كانوا يعرفون الرسول بوصفه كما يعرف الواحد ابنه. لذلك لما عاندوا وكبر الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، هذا اصلا كانوا يعني يتهددون قريشا ويتهددون الكفار بهذا النبي الذي سياتي. ثم لما جاء النبي فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به فلعنة الله. فهذا الوقف هو الوقف اللازم الذي يعني إذا وصل طرفاه يعني وصلنا وتركنا يعني ما وقفنا أوهم معنى غير المراد. مثلا في قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لما تقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا كأنهم قالوا إن العزة، ما قالوا هم كده، وهي حاجة تزعل يعني. هل هذا شيء يحزن الرسول إذا قالوا إن العزة لله جميعا؟ ما يحزن هذا القول، وإنما هم وقال ولا يحزنك يعني لا تلتفت لسبهم وإعراضهم وشتمهم وكفرهم، ولا تلتفت لهذا ولا تلتفت لكل ما قالوه عنك. وبعدين إن العزة هذا كلام مستأنف، فالوصل يوهم أن هذا من كلامه. رابعها قول أئمة الوقف لا يوقف على كذا معناه ألا يبتدأ بما بعده، يعني إذا قلنا لا نقف على هذا إذن لا نبتدئ بما بعده، إذ كلما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. في نقطة هنا هامة، وقد أحسنت يعني اللجنة العلمية لمجمع الملك فهد في النسخة الأخيرة بحذف الوقف الممنوع الذي أكثر منه السجاوندي. السجاوندي عالم كبير إمام يعني، وجرى على ضبطه كثير من مصاحف المشرق زمنا طويلا، فكان نجد كلمة إيش لا، ويقولون هذا أمارة الوقف الممنوع. وبالغ في كتابه والمعنى عنده لا تقف، يعني لا تقف على، قال وكثير منه يجوز الابتداء به وأكثره يجوز الوقف عليه. طيب ما علة السجاوندي في هذا؟ يعني هو رأى واحد يقول طيب ما احنا إذا نحط لا الوقف الممنوع مثلا إن الذين كفروا سواء، يعني نحط على إن لا الذين ما هو ليس وقفا، صح ولا لا؟ إن لا الذين لا كفروا لا سواء لا أنذرتهم، هذا لا تنتهي. طب لماذا وضع السجاوندي هذا؟ هو وضعها على بعض المواضع التي يظن التي يتوهم القارئ أنها وقف وليست وقف، بس هذا الذي وضع. لكنه يعني كما نعرف النحويين يعني أصحاب اللغة يتفاوتون في الفهم، هذا يقول لا هذا فيه ارتباط، هذا ليس فيه ارتباط، هذا فعل، هذه جملة توكيدية، هذه جملة، فيتفاوتون. مثلا والسماء بناء يضع مثلا لا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والأبلاء ولم يخش إلا الله، أو مثلا وأقام الصلاة والموفون قبل والموفون بعهدهم إذا عهدوا، يضع على الزكاة إيه علامة وقف ممنوع، وهكذا. فهذا يعني فيه نزاع، كثير منه فيه نزاع. طيب حتى لا نطيل، التنبيه الخامس يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك في حالة جمعة القراءات وقراءة التحقيق والترتيل، ما لا يغتفر في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح. مثلا آية طويلة جدا، كل ما تجي تدور على وقف ما تحصل وقف، فيعني يترخص في هذا أنه كلما جئت تقف انقطع نفسه، خصوصا الناس مثلي يعني نفسهم قصير فما استطيع يكمل. لكن هذا لا يغتفر في الآيات القصيرة، وأيضا يغتفر هذا في جمع القراءات، بس على ألا يحيل المعنى، على ألا يحيل، يغير المعنى، لا يغير المعنى. مثلا قد أفلح المؤمنون، هذه لا ينتهي الوقف، المعنى لا ينتهي إلا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أو مثلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذا لحد علمت نفس ما أحضرت، هذا هو، والشمس وضحاها، كل الفواصل هذا إلى قد أفلح من زكاه، هذا الأقسام هذه كلها جوابها. فهل يحرم هذا؟ لا، يعني قالوا في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة وجمع القراءات، وكذلك لو كان يقرأ قراءة تحقيق ويطول المدود والغنات والتمكين الحروف أيضا يغتفر فيها ذلك. هذا يعني أهم التنبيهات. وبقي شيء بسيط خاص بعلامات الوقف، وهي يسيرة إن شاء الله نأخذها سريعا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.